بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشراعة وأصل الخطاب، وصانه من طروء المحو وشين اللحن ومن كل ما يشترب، ونصبه آيته الباقية عن امتداد الأحكام، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب بصدق لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تنزل تلقى الوحي من ربه قرآنا، وتنزل بين يديه فرقانا، وسطر بإذنه كتابا وديوانا، وأقام صرحه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه سعيد الدنيا بنواه شروقه. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا قومه ورسولا عن أمته. اللهم أسي وسيلته الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته. وبعد، فمن علوم الصدف العلوم التي تشتغل على الصدف إلى علوم الجوهر الأشرف، وليس في هذه التسمية أي إشارة لقدح أو تدني في الرتبة، خصوصا إذا علمنا أنه لا سبيل إلى الجوهر من غير طريق الصدف، هو صائنه ومن جهته وقبله نستلم الجوهر. إذا لا تعليق علينا إن شاء الله ولا عليكم، فاطمئنوا، لا يوجد الجوهر إلا في صدفه، هو صائنه ومن قبله يطلب. ثم أيضا من علوم الوسائل إلى علوم المقاصد، الوسائل التي هي علوم تخدم القرآن في صورتين: في صورته الصوتية قرآنا، وفي صورته الخطية كتابا، لأن الله أمر بحفظه في موضعه وأجرى نعت الكتاب مع القرآن عليه منذ الانطلاقة الأولى. وإذا تتبعتم مصطلح كتاب تجدونه في القرآن المكي كما هو لفظ القرآن تمام، لدرجة أنه لا تدري الكتاب أم القرآن، يعني الدلالة الصوتية أم الدلالة الرسمية، تكاد تتلاشى. وقد مثلت لكم بقول الله: إنا سمعنا كتابا، سمعنا كتابا، وقوله تعالى: رسول من الله يتلو صحف هو أمي، معنى اتحدت لفظ الصحيفة والكتاب والقرآن على معنى واحد. تابعوا معي إلى علوم المقاصد التي هي لباب اللباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن مقصدان عظيمان يمثلان الغاية، ولا يعنيان أن المقاصد الأخرى، الأشياء الأخرى لا تقصد، ولكن تقصد من أجل هذه، وهو فهم الكتاب من باب التدبر تحصيل معانيه، وثانيا التأثر بهذه المعاني والترقي في مقام الادكار. ليتدبروا آياته فهما، وليتذكر أولو الألباب نزولا عند هذا الفهم وامتلاء منه وتشربا بأثره واستيعابا لمعانيه البعيدة. لم يقل لا ليتدبروا آياته وبس وانتهى نقطة، ولكن وليدكر، والادكار هو ارتقاء الروح في مقام الذكر، أما للتدبر فهو ارتقاء العقل في معارج الفهم، معارج الفهم ومراقي الروح ذكرا، معارج الذكر. الذي يعقل المعنى قد ينسه، والذي يذكره بروحه هو على باب الذكر إلا أن يشاء الله، كقولنا لعالمين في غفلتي: الذكر مفتاح لباب الحضرة، ذكر مفتاح لباب القرب، التدبر مفتاح لباب الفهم. علم تدبر الكتاب محور من محاور علوم جليلة وقد عرف السلف قيمة هذه المسألة منذ الابتداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إليها، بل القرآن نفسه استعن الله بن عباس في قول الله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، قال: الفهم في الكتاب، الفهم في الكتاب. والإمام علي حين أراد أن يعرف بخصائصه التي خص بها كبقية الصحابة قال: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: والله ما الذي برأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما. انتبه، هذه الخصوصية، فهما يتاه أحدنا وما في هذه الصحيفة، أي من أحكام تتعلق بالعقول أي بالديات كما في كتاب العلم من صحيح البخاري، ماشي، وما في هذا الكتاب ووضعه تحته كما يدالك غيبه في الكتاب. قال: وماذا فيه؟ قال: فيه عقل الكذا وفكاك الأسير. وما في من المسائل كانت مواضحة، كانوا يكتمون العلم. وقال سيدنا الحسن البصري رحمه الله: ما أنزل الله من آية إلا وأحب أن يعرف مراده، مراد ما أراد بها. ما أنزل من آية إلا وأحب أن يعرف ما أراد بها، يريد أن يفهم الناس كلامه. ولذلك نعى ونحى باللائمة على الذين يغلقون عقولهم عن فهم آيات الكتاب. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم هم على باب من أبواب السعير. نعيد: أم جاءهم ما لم يأس آباءهم الأولين، ينتظروها. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل على القلب من مادته، شيء قفل من خارج، على القلوب أقفالها، أقفال غفلتها، إعراضها، كبرها، جحودها، إلى الجهل، الجهل بمفاتيح التدبر. ويقول تعالى في أهل الكتاب محذرا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الآيات تحذير من سلوك سبيلهم. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، من جملة معاني مجرد قراءة، حظهم من الكتاب حفظ ألفاظه والوقوف، مع أن هذا الحفظ هو وسيلة للباب، باب للترقي، اكتفوا بمرتبة الحفظ فوقفوا عندها. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد قراءة، وهذا من المعاني المعروفة لكلمة تمنى: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقازير. تشعر في عثمان رضي الله عنه في ليلة اغتياله، تمنى يعني قرأ. فالأماني مجرد القراءة، أمنية. ومن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يتمنى، قرأ. مثلا ما يتمنى النبي، من يعني يتمنى الأماني؟ ألقى الشيطان في أمنيته، أي في أذن سامعه، أي في القراءة الواصلة، من أجل الفتنة كما هو شأن الشيطان. فسمى القرآن والاقتصار على مستوى الحفظ دون الانتقال إلى الفهم أمية لا تليق بأهل الكتاب المنتسبين للكتاب، فهم كانوا أهل الكتاب سابقا، كتاب لاحق، كتاب الناسخ. وهو باب إلى الوقوف على معارف كثيرة. ماذا من القرآن فيه علم الله أنزله بعلمه، وما دام لحمته وسداه الحق الذي يطابق المقاصد الحكمية ويطابق الآيات الكونية، قصد الحكمية، قالت: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فغايته مقاصده الحق، ولحمته ومادته الحق، غايته ومادته. فإذا قال سيدنا الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثر، في رواية فليثر القرآن، في أخرى فليثور القرآن، يعني يحرك أرض القرآن، لا تثير الأرض، يثور يثير يحرك. حرك أرض الكتاب وشين تحركها بتدبرك. وسبق لنا وما كان الترسيل إلا لهذا، ورتل القرآن ترتيلا لتفتح قفل الخزينة النفيسة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقلنا من معانيه النفيس من قولهم ثقل أي ذو نفاسة، ومنه الثقلان جن وإنس، معناه النفيسان من المخلوقات. قولا ثقيلا غاية في النفاسة، لكن كيف تعثر على نفاسته؟ رتله وتمهل حتى تتضح لك الآيات. قال الإمام الخاقاني رحمه الله: وترسيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مقتنا فيه والفكر. لماذا كان أفضل؟ لأننا أمرنا بالتلبت فيه والفكر فيه. قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب، قفوا عند عجائبه. وهي عجائب القرآن، معانيه، أسراره، حكمه، أحكامه، الفهم في آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصروا، آيات سنن التاريخ، معاني الوجود، أسرار الغيب هي في الكتاب كثير منها، لكن لا نتفهمها على تأويلها، تأويلها الأصل لا يعلمه إلا الله، ولكن تفتح بابا مما فتحه القرآن لك من خلال بيانه وتدبر نظمه. شرف هذا العلم يرجع إلى ما به شرف كل علم، شرف الموضوع وشرف الغرض والمقصد ودرجة الحاجة إليه. وهذا نبهنا في هذه الكلمة على كثير منا. فموضوعه كلمة الله من حيثية دلالتها على مراده، من هذه الحيثية المفسر والمتدبر يتناول القرآن وكلمات القرآن إفرازية وتركيبية، يعني في مستويين: كلمة المعجمية والجمل المنظومة، أي الجمل التركيبية، نظمه تركيبي ومفرداته. من حيث ماذا يطلب؟ من جهة دلالتها على المراد، على المعاني. فهو لا يبحث في موضوع الكلمة من جهة أصواتها والميزان الضابط لهذه الأصوات علوا ونزولا جهرا وتسفلا، لا، من هذه الحيثية، الحيثية مفكة. هذه العلوم موضوعها القرآن كذلك، هي شريفة بالموضوع، والحيثية مختلفة، فانفكت إذا العلوم بانفكاك الجهة كما يقول أصولي. أما الغرض والمقصد، غرض التدبر فهم مراد الله منك واحدة، وذوق أسرار بيانه الفائق، الله نزل أحسن الحديث فتذوقوا، وتمت، وصلت تماما، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: الفرق بين الكمال والتمام. قال: التمام في المعاني والكمال في المباني. وكلمة الله من سره وعلمه، فهي حقيقة بنعت التمام أولى بها بنعت الكمال. لاحظوا، التمام يستعمل دائما في الأشياء ذات الصلة بالله، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، كملناها صلة واحد موعد مع الله جل في علاه، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه. وثالثها الوقوف على باب درك الإعجاز من جهة ما، لأن الإعجاز لك الإعجاز اسمه لا يحاط به، لكن قد تصل بإذن الله حين تبلغ مبالغ متقدمة من الفهم في الكتاب وبيانه والإحاطة كثير من علومه، تحس حين يخاصبك الله بالتحدي طبعا، ويخاصب المنكر والجاحد، وأنت تفهم عن الله تحس بصدق كلمات الله، وأن التحدي فيها بلغ غير الصدقية، لا تصبح تؤمن بالتحدي وتحيل على القدرة، لا، تفقه شيئا من قضية الإعجاز. إذن هذه المقاصد واحدة منها كافية لأن تحرك ساكنك كي تبذل الجهد، تحرك ساكنك وتوفر الجهد كله لطلب علم التفسير. أما الحاجة، درجة الحاجة، فأنتم تعلمون يعني حاجة المكلف إلى أن يفهمها لله وأن يقف على أسرار مراداته وأن يتلذذ بخطابه من خلال فهمه، لأن الإنسان حين يفهم يتذوق الكلام لأنه هو كائن متكلم. ده خصوصيتك، خصوصيتك الفهم، من بين خصوصيتك الفهم. فإذا قال أهل العلم كل ما سوى الإنسان والمكلف العاقل هو يسبح الله بالقهر، وأن لا تفقهون تسبحه، معنى لو أردنا أن نفهم كيف يسبح الحجر وكذا لم استطعنا، المسألة لا نعرفها، لأننا نحن نشأنا مختارين كما أراد الله لنا في دائرة الاختيار التكليفي، مختارين على الإطلاق، هو الذي يسيركم في البر والبحر، لكن في دائرة الاختيار المتاح ضمن مشيئة الله أنت تحس بأنك كائن متكلم بالاختيار، متكلم بالفهم ومتحرك بالفعل الإرادي، تحرك الحركة الإرادية، وكونك مدركا فعالا بالاختيار هو خصوصيتك، والتكلم من شهادة. ولذلك كان معقد تكليف الله لنا قائم على شيئين: تبيين يقيم الحجة عليك، وتمكين يقطع كل اعتذار من جهتك. يعني قد يقول الإنسان لم يبين لي فيكون عذرا، يقول بين لي ولم أمكن فيكون أيضا من تمام العذر الأول. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون مبينين لئلا يكون للناس الله يعلم. مضى عمر النبي صلى الله عليه وسلم والآية تنزل إليه وهو يقوم بالمهمة الكبرى، شرح الكتاب، شرح الكتاب، يبين له: يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يبين لكم ولتبين للناس ما نزل إليه، بلاغا بالنص وشرحا بما يحتاج إلى شرح، خصوصا إذا تعلق الأمر بقضية تكليف أو ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم ببيان. عاش النبي صلى الله عليه وسلم متهجدا بالقرآن بالليل، متدبرا له بعقله، مستنبطا من معانيه، والوحي يقرره على كل ما هو صدق وحق، هو المؤيد باللسان، المؤيد بالمعجزة، والمسدد بالعصمة، والمصان بالحكمة. وظل صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيف يفهمون الكتاب، مناهج الفهم، فأخذ الصحابة منهج الفهم والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. انظروا مثلا حين نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة رضوان الله عليهم نزل الوحي بلسانهم وهم يفهمون ظاهر هذا الكلام وأحكامه ومعانيه في الظاهر، ولكن الدقائق والأسرار والأشياء التي هي من خصائص ما هو موكول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون. فقال صاحب دون أن ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، قال: أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فهم معنى اللبس وهو إخلط، وبظلم نكر في سياق النفي، أي أي ظلم كاف في أن يجعلك تفوت على نفسك الأمن، لا تستحق الأمن المعقود. الذين آمنوا لكن بقيد لا يلبس إيمانهم أدنى ظلم، فهم هذا من النص بالسليقة بالبيان الذي أوتيه الصحابة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الظلم، معناه النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه النكرة العامة، فقال له: ليس الظلم ما فهمت، وإنما هو المسمع إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فماذا أضاف إليه؟ تخصيص العام الذي فهمه بمقتضى اللغة السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما كلف به وهذا من وظائفه تعليمه الصحابة الحكمة. قال العلم الحكمة الفهم في الكتاب، وهذا تسديدات هذه تسديد. الرجل العزيز بن حاشم لما نزق الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلى هنا نزلت الآية. فكان يضع خيطا أبيض وخيطا أسود على ظاهر الكلام ليجعلهما بين يديه حتى يتميز أحدهما من الآخر، عرف أن بداية الصوم حصل. فنزل قوله تبارك وتعالى فجاء يعني بلغه ذلك، فقال له إنك العارض القفع في رواية، أو في رواية أخرى نزل قوله تعالى من الفجر، وهجمين يسمى عند البلاغين بيانية، معناه هذا الخيط ليس خيطا من توب وإنما هو من الفجر أي من ضيائه. الخيط الأبيض يتبين من الخيط الأسود من الفجر أي يتبين بالفجر أو منه. فعرف ساعتها أن المراد ليس هو ظاهر هذا النص، لأنه النص على التعبد وظاهر اللفظ يعطي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، لأنه الخيوط دقيقة وإنما تتبايز بالإصفار، إذا أصفرنا كثيرا ظهر هذا من هذا، لكن لم يرد وإنما من الفجر. فحال على مسألة أخرى يسميها علماء المواقيت وعلماء الفلك بمسألة الفجر المستطيل الفجر المعترض، هذا الخيط هذه المسائل معروفة في الأفق، والمشتغلون على رؤية هذه الآفاق وبدء الفجر يعرفون ذلك ويتجلى لهم غاية. وإذا كانت المناصب كان ذلك، لكن اليوم لما كثرت الأضواء وانعكاساتها أصبح لا يمكن أن نتبين هذا، فأصبحنا نقتدي بالحساب الذي يضبط هذه الأشياء ونسلم بعضنا لبعض فيها. إذن شرف التفسير واضح من موضوع مقصد الحاجة إليه، والحاجة إليه كما قلت لكم هي أم الحاجة. فالإنسان يريد أن يعرف عن الله مراده، وبالتالي يريد أن يتقرب إليه، وبالتالي يريد أن يفقه في أسرار هذا الكتاب، ويريد أن يحصل الحكمة. هنا تقول لي الحكمة غايتها أن تصل إلى فهم الكتاب، فقد دفعتني بكل قوة لأن أسبح في الكتاب. من أين نبدأ في معارف في علم التدبر؟ وقد بينت لكم أن هناك مستويين. أولا مستوى الدلالة الإفرادية التي يعني بها متن معجم الكتاب، غريب الكتاب، مفردات الكتاب، كلمة كذا ماذا تعني، مدلول الألفاظ الإفرادية، كنا نظم الكلام يعني الدلالة التركيبية التي تؤخذ من نظم الكلام أي من تركيبه. وهذا فيه علم وهذا فيه علم. علم هذا يسمى علم الغريب، وضع علماء علم يسمى علم غريب الكتاب أو غريب القرآن، يضبط معاني الألفاظ باشتقاقاتها بوصولها بما روي فيها بما ورد في لغة العربي، لأنها الكتاب نزل بها وهذا كان إحالة على ديوانها للبحث فيه من غير مست كاف والاستحياء. والنظم يحيل على علم اسمه علم الإعراب، وعلم الإعراب يعرفك بأصل المعنى الذي تفهمه من نظم الكلام، أصل المعنى، وذلك حتى يترك لعلوم البلاغة والبيان جهة أخرى في الفهم أو مستوى آخر من الفهم في النظم يشتغلون عليه. فالنظم الإعرابي يصحح أصل المعنى، لكن كمال المعنى يبقى مفتوحا لمسائل البيان الأرقى بيانا وبلاغة معانية وبيانا ومحسنة، لتبقى دار طبقة أخرى قبل منها وهي التي تسامي سماء الشعور بالإعجاز أو فائقية النص القرآني نظما وأسلوبا. الله نزل أحسن الحديث هكذا، تحديث يبدأ كل حديث مهما بلغ سموه الوعكس مضامينه فكرا وعلما، وعناوينه نظما واسلوبا، فالقرآن فوقه. وهذا التناسق، هذا الاسم التفضيل هنا أنا أقول فيه دائما ليس على بابه، وإنما فيه تنزل جدلي هو تقريب شوية حتى يتركك على مقربة من هذا العلم. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والمسافة الواصلة بين الله وبين خلقه هل يستطيع أحد أن يعبرها؟ إذن حين يبدو لك طبقة الكلام الإلهي قريبة من كلام البلغاء فهذا نوع من الوهم، أنت سجين وهمك. فاطلب الله واستعن بالمعرفة لتدرك فعلا أن هناك مسافة لا تعبر، لا تعبر ولا تقدر. إذن عندنا أول العلوم التي ينبغي، ما زلنا لم نفرع المحور، لكن يبدأ لي من البداية أن الحاجة إلى علم المعجم أولا، فعلم الإعراب ثانيا، وفي المعجم فروع. عندنا علم الوجوه والنظائر، وعلم الأفراز، علم الوجوه وعلم المتواطئات اللي هو النظائر وعلم الأفراز، كل هذه فروع من علم الغريب. والغريب ليس مع غريب معناه أنه غريب، معناه أنه يراد رفع غرابة لفظه بالوقوف على الدلالة. معرفة الغريب أي معرفة معاني الألفاظ، هذا هو المراد بالغريب. وهذا العلم أفيد بالتصنيف في القديم والحديث، ومن أجل من صنف فيه صاحب المفردات الإمام الراغب الأصبهاني، إلا أن معجمه معجم يشبه أن يكون معجما خاصا، وسأبين بعض الشيء إن شاء الله حين يتسع الوقت. لكن الذين ألفوا من قبل وكانت مادة أخذهم لهذا المعاني الغريب من كلام العرب ومن التفسيرات السابقة، سيدنا أول من أعتقد قول صاحب العزيزي له كتاب اسمه نزهة القلوب، وهذا الكتاب طبع العزيزي هكذا بتصغير محمد بن عزيز السجستاني، له كتاب مجلد في غريب القرآن اسمه نزهة القلوب. ثم هناك كتاب قديم في المعجم وطبع ياقوتة الصراط لغلام ثعلب أحد اللغويين المعروفين أبو عمرو الزاهد، ياقوتة الصراط، وهذا أيضا طبع لك عناية بهذه الطبعة كانت. وعندنا المجاز، وهذا يعتبر أقدم عاصم، المجاز لأبي عبيدة، مش أبي عبيد، أبي عبيدة معمر بن المثنى اسمه المجاز، وهو لا يبحث في المجاز الاصطلاحي وإنما يبحث في العبور بالكلمة من غرابتها إلى اتضاح دلالتها، العبور يعني بالمجاز العبور، كل جاز يجوز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فهو يعني مجرد العبور. كما نسمي علم الرؤية تعبير، من الانتقال بالرؤية من عالم المثال إلى عالم المعنى الذي تدل بهذه الأمثلة عليه بحسب ضوابط هذا العلم وموهبة المعبر. وفيه أيضا وصلنا إلى النظم فيه آلاف الأبيات. عندنا نظم لأحد المراكشيين القدامى، نظم في الغريب، وهذا الرجل يسمى بالصوماتي، هو نظم في غريب القرآن فيه أكثر من 4000 بيت. وسيدنا ابن المنير الاسكندراني الذي له الحاشية على الكشاف له نظم اسمه التيسير العجيب في نظم الغريب، نظمه على ترتيب الصور، هو نظم في غاية اليسر وغاية البداعة، ورائق وراقي، ومطبوعة مجلدة صغيرة، فخذوه مع المصحف لتفهموا كلمات القرآن. ثم أيضا عندنا كتاب التيسير إلى علم التفسير، وبالحقيقة إلى غريب ألفاظ القرآن في التفسير. وهو للعز الديريني، وهذا أيضا طبع، وهذا في زهاء، يعني زهاء يعني 3000 بيت نيف، ده هو أيضا على ترتيب الصور ومطبع في مجلد المعجم، معجم القرآن. أصول المعجم يقول أهل العلم إن أبعد من جمع في مسائل الغريب مسائل التي سأل فيها نافع بن الأزرق سيدنا عبد الله بن عباس، يعني الغريب المجموع بالرواية، والذي الرواية إلى سيدنا عبد الله بن عباس معظمها يعني مطعون في رواته، خصوص الرواية ابن الطسطي الكاملة، وهذه طبعت مستقلة. ولكن ما عول عليه السيوطي هو أنه نقل طائفة من كتاب صاحبه له مقامه وجله في العلم، علم اللغة، ابن الأنباري، له كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء، ورد فيه طائفة من مسائل ابن الأزرق. وكذلك معجم الطبراني الكبير فيه طائفة مسندة من، فنقل منهما معا ما يتعلق بهذا، وهي أعتقد في جملتها مسائل ابن الأزرق في جملتها، يعني يستفيد الطالب علمي الغريب منها، خصوصا أن فيها ما يسمى بالاحتجاج المبكر بشعر العربي على مفردات الكتاب، وبه يندفع كل اعتراض من قائل يقول اتخذتم الشعر أصلا للقرآن. احنا اتخذنا القرآن أصلا للقرآن حين قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، من الذي أصل لإحالة على اللغة؟ وما ورد من أثار كثيرة ما غاب عنكم من كلم القرآن فتلتمسوه في شعر العرب، فإنه ديوانها، وإنما نزل بلغتهم، فما كان العرب يجدون شيئا يعني من هذا. وهذا هو الذي جعل علما كعلم الشعر وروايته والتدقيق فيها ونقده يتأسس على أساس كأنه من علوم اللغة التي هي من علوم الكتاب. كيف حرك القرآن، كيف حرك التأليف والتصنيف ومتابعة هذه العلوم، وحفظ، كيف انتهى بنا إلى حفظ اللغة وإلى الأضاحة وحفظ التاريخ وحفظ أوضاع العرب؟ وتعلمون أنه من علوم القرآن حفظ معرفة تاريخ العرب وأوضاعه. حين تسمع قول الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتح، كيف تفهم العربي يقتل ولده؟ إذا لم تقرأ من التاريخ كيف كانت هذه القضية؟ قد يقتل ولده ذكرا، الولد يطلق على البنت وعلى الذكر، قد يقتل ولده خوفا من أن يرزق معه خشية علمه، وقد يقتل بنته خشية الحر. شيء سمعنا وفي روايات كثيرة من تاريخ العرب تجعلك تتصور فعلا قد خسر الذين، هذا الخطاب القرآني يخاطب العربية بهذا النوع من ألوان الخطاب الزجري، قد خسرت، ماذا كسبت؟ ولدك تقتله من أجل لقمة، وبنتك تصفيها من أجل وهم الغيرة، أي واقعية في هذا التصرف؟ تعلم أن العربي كما يعني وليس له صلة بابنه ضعيفة أبدا، صلة بالأنساب وبأبنائهم، والعلاقة الأزرية عند العرب شديدة وقوية لدرجة أنها تجاوزت العدل. فكيف هذه الجاهلية، تناقض الجاهلية، يدفن ابنته ويروح ليقول الشعر في الأسى الذي سيصاحبه إلى يوم القيامة، ويقول دفنتها والأسى معي دارا وإني لذاكره. يعني كيف وصل هذا الناس إلى هؤلاء؟ إذا لم تعرف تاريخهم فلا يمكن أن تعرف قول الله القوة فيه قد خسر الذين قتلوا، صفحة قوية جدا، ما في خطاب، يعني غاية الرفق حين تعلم التاريخ أن يخاطب الواحد بمثل هؤلاء بمثل قد خسرت، ضاع كل شيء وحرموا، شوف خسر على فوج، وحرموا تجريع لمرارة الحرمان، وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه فيما يتعلق بالأنعام. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم. هذه الأشياء لا تفهمها حقيقة إلا إذا وقفت على أوضاع العربي والتاريخي فيما يتعلق بالأنعام. ولا تعجب ولا تستغرب إذا وجدت صورة تعد في السبع التوال عنوانها الأنعام، مش الإنعام، الأنعام، لأن هؤلاء كيف شرعوا شريعتك تكون مستقلة بخصوص الأنعام، وكلها قائمة على أوهام وضلال. هذه الأنعام التي خلق الله جعلوا منها أحكام غريبة ليربط القرآن قضية التشريع والحلية والتحريم بقضية الألوهية والحمد كمالا. الحمد لله الذي أنت خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. في الصورة ظلمات جاهلية أزالها الإسلام بنوره، والله جاعل الظلمات والنور لتتميز الحقائق، وهو المحمود بالجعل والخلق. إذن حين نقول إن الوقوف على أشعار العرب وما دونوه فيما يتعلق بغريب اللغة، والوقوف على اشتقاقات الكلم والتدقيق في هذا، حفظ للغة من جهة ولكتاب اللغة العظيم، لأن ما عندنا هنا كتالوج موصول بالقرآن في تفسير الغريب أبدا، ما عندنا دليل شرح الغريب موصول بالمصحف من عند الله في حوالة على المسلمون الأوائل والصحابة تحديدا ومن بعدهم، يعني شهدوا تنزيل الوحي وشهدوا من شهده، وكانوا قريبين من الفصاحة، ومعظم كلم القرآن مفهوم لديهم، ولكن دقائق أسرار أخذ جملة منها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ونحن الآن ومن قبل محتاجون إلى ما كان يحتاج لهؤلاء، ومحتاجون إلى ما كانوا محصلين له بالسليقة. محتاجين أن نتعلم النحو واللغة من مبادئها إلى تتماتها، وأن نتعلم المفردات والاشتقاق ومستويات، ونتعلم كل شيء يتصل باللغة لابد. فلذلك كانت حاجتنا إلى التفسير أشد من حاجة هؤلاء إليه. ولله الحمد الثروة التفسيرية كبيرة عندنا في ذلك شك، وفي كل جيل يهيئ الله لهذا الكتاب من يمعن النظر فيه. مثلا تبدو قدرية كان فيها في جانب أمري، ويضاف إلى القرآن الجديد قل أو كثر، وتفتح الأبواب للإضافة فيما الكتاب فيه مفتوح على الإضافة، وذلك من آيات الله الأفاقية والسننية مفتوح عدد أيام التكلم. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين له أنه أي القرآن قرأ السياق أنه الحق، إذن فيه مفتوح لإقامة الحجة على كل جيل. الجانب الثابت مما يتعلق بالروح قليل قليل جدا، ثابت ثبات الروح، فلذلك لا يقال هذا فيه ينبغي يتطور أن يتطور، لا فيه نعم يتطور الفقه في مقاصده وفهمه بمعاني أولى تستمد من مما فتح الله لفهم معاني أخرى في باب المقاصد. كل هذه الأشياء مفتوحة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بينا أن أقسام القرآن في باب التفسير أربعة: قسم استأثر الله بعلمه فلا يدرى، ومعنى الاستأثار هنا أنه لا تعلم حقيقته الغيبية بعلم يقين، المشيء أنه ألغاز ليس لغزا كما يظن البعض. المستأثر بعلمه ليس لغزا، وإنما لم يحين تأويله لتعذر الأهلية لفهمه. نجي الغيب يوم يأتي تأويله تعرفون يحدث القرآن عن الغيب والآخرة وما فيها من نعيم أو جحيم، وهذه الأشياء تفهمها وتعلمها ولكن لا تعلم حقائقها، تظل غيبا حقائقها التي تؤول إليها لا تعلمها أبدا. شيء استأثر هناك من أدخل أضاف فواتح الصور وجعل مقسم المستأثر به مقطعة، وهذا يعني لم يسلمه المحققون. ثم الثاني قسم يعرفه العلماء، يعرفه العلماء متعلق بالأحكام تفاصيلها، هذا مطلق قيادة هذه الآية وهذا مجمل في الصلاة هذه الآية وهذا محكم في الصلاة هذه الآية وهذا مقيد بالسنة أو مخصص بالسنة، هذه شامل الأحكام يفهمها إلى العلماء وتؤخذ عنهم. وقسم لا يعذر أحد بجهله، قسم خصوصا إذا كنا في الوسط العربي ولو تدنى مستواه اللغوي، يا أيها الناس إن الإنسان لربه لكنود، وخما فهمش الكنود فهم أنها صفة دم في الجملة، ويقول لك لا حول ولا قوة، قتل الإنسان ما أكفره، وخما فهمش حقيقة قتل ولعن وأن اللعنة يفضي إلى قتله وهلاكه. إذن في النداءات والخطابات وكثير من الإطلاقات في القرآن لا يجهل لا يعذر أحد بجهلها، فتجد الرجل على أمية أحيانا يملك رأسه ويسمع القرآن في بعض الموارد، إن الله لغفور رحيم، إن ربك شديد العقاب، وين يا ربي تحس بأنه موصول بالفهم ولو جزئيا. إذن قسم لا يعذر أحد بجهله، يعني بجهل أصله، يقول كأنه يخاطب بلغة أجنبية، لا لا يمكن، هو يحس بأنه كيف صيلة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تلقى الأم وتقول الله أكبر هي فتنانا أموالنا، الله لا يسمى شغله، إنما مصدق الله العظيم، تجد له من أول كأنه ابن عباسية تجده في هذا المستوى، وكأنه التفسير عنده بسيط، تجد له لا يمنعه مانع من الفعل. وقسم يعرف من كلام العرب، وهذه الحوالة من ابن عباس، يعني التقسيم يحيلنا على أخذ كل قسم من جهة معينة، ما هو من خصوص علماء يؤخذ عنهم، ومن خصوص العرب العربية يؤخذ من بابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فذلك سيدنا عبد الله بن عباس إذا كان يعقد مجلس للحديث ومجلس للقرآن لأهل القرآن ومجلسا لأخذ اللغة والشعر عنه، فهو جدير بذلك أنه يفهم ذلك. وكان فناء الكعبة كما سبق يعني مفتوحا لمثل هذا، يعني إشعارا بين هذه الأمور ليس فيها ما يمنعها شرعا ولو في جوار المطاف، قدسية في منتهى القرب ومع ذلك. ونذكر إن شاء الله قبل الحديث عن فروع الغريب بعض من مسائل من الأصدق، سبق معنا الكلمة التخوف تنقص، ثم نذكر لكم كلمات هي أورا ورد عندكم في الاختصار، منها كلمة الوسيلة، سألنا في المزق بس عرفوا قيمة هذه المسائل على ما قيل فيها، سألوا عن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال الوسيلة الحاجة، ابتغوا إلى الله الوسيلة اطلبوا حاجتكم إليه، يرفعوا حاجتكم إليه، قل يا ربي، هذه من المعاني، وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا الحاجة، قال له هل تعرف العرب ذلك، فذكره ببيت عنترة، عنترة له معلقة معروفة من قصائد الشعر، وهو جاهلي مات في جاهلية إلى آخره، ولكن قصيدته كانت تعلق على جدار الكعبة وتكتب بما يذهب بنظر لما تعلق فيه، قال إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، هذا جاءني يرفع العروسة إلى يزفها إلى أهلها، فأرسل هذا البيت الشعري بين يدي غرضه، قال فلانة إن الرجال الذين جاءوا لهم إليك وسيلة أي حاجة أن يأخذوك إلى أهلك في هذا الموكب، يعني استعدي للقاء زوجك، لهم إليك وسيلة أن يأخذوك، استدل بها، وما قال قبحك الله هذا شعر لا يستدل به، وقلت ابن عباس لي يقول هذا ابدا. نعم. ثم من بين ما ورد هناك البيت الطريف، بيت طرف هيك، حين سئل عن حنانا قل الله تعالى قال ما حنانا من لدنا وسكن، لان نافع جاء معه معجم من الغريب وهو بربري من الجزائر، نزوع خارجي جاء يريد ان يعرف كثيرا من هذه المسائل، فجاء معه المعجم استغرب منه قال حنانا من لدنا، ماذا يعني حنانا؟ قال له ابن عباس رحمة، حنانا من لدنا وزكاة، رحمة وتزكية، آتنا هذا الولد رحمة منا وزكاة، وكان تقيا، رحمناه وزكيناه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ مشدد شدد عليه ليحتج بكل كلمة بلغة العرب، فذكر له بيت طرف والنص فيه قل سي أبا منذر أفنيت، معنى البيت قريب، أفنيت الكل فاحترس حنانيك بعض الشر أهون من بعضه. شاهد عندنا هذا المثال حنانيك بعض الشر، وصار هذا مثلا يضرب، يقال اليوم حنانيك بعض الشر، يعني من الرحمة أن يخف شر ولو كان بما هو أقل منه، لم يغادر منطقة الأذى ولكنه بالأذى. أعيد البيت عندكم هنا، أبا منذر تقريبا، لا ما فيش مختصر، أنا أنصح لكم بيت من بعد، أبا منذر أفنيت قومك فاحترش، كلام قريب من هذا، حنانيك الشطر الثاني حنانيك بعض الشر أهون من بعضه. ومنها أيضا ما ورد هناك عزين، جاءت عزين قال له ماذا قل الله عن اليمين وعن الشمال عزين، قال حلق الرفاق، حلق الرفاق أي الحلقات من الرفاق المتجمعين، وقالوا هذه عزة، عزة حلوة، عزة، هذا ما يلحق بجمع المذكر السليم عند ابن مالك رحمه الله كعزة. عزين معناها حلق مرفاق، أنا هذا حلق مجتمعين على حدة، وهذا حلق عن اليمين وعن، فما للذين كفروا قبلك أي ناظرين إليك ومقابلين مهطعين رافعين أعينهم عليك، قبعوا إليك محملقين إليك، عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين في حلق، حلق الرفاق لا الرقاق، طبعا في الرقاق ما معنى الرقاق، حلق الرفاق يعني هذه رفقة وهذه رفقة، ما لهم على هؤلاء يحملقون إليك يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم تعجبا واستغرابا للذكر الذي تجيء به على أمياتك وهم أهل لسان وبلاغة. إذا كانوا يستغربون من النبي بيانه ويستغربون من النبي شانه، كيف شانه؟ اقرأ سورة الجن، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قيل الجن وهم فصحاء العرب، الجن منهم فصحاء في جزيرة العرب، لأن في كل بلدة بحسبها، وورد كثير من الشعر عنهم ونقله صاحب السيرة بن إسحاق وشرحه بن هشام عن الجن الشعراء، تستغربوا شوية، والجن الصحابة وهم في الإصابة، أخرهم قال جن من الصحابة الحجر، جن من الصحابة وذكر أسماءهم. ويتصرفنا إليك نفر من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وأمنوا به ولا لا، هذا هو حد الصحابي ليكون من الجن ولا من الإنس. كادوا يكونون عليه لبدا، معناه ركب بعضهم بعضا حتى كادوا يتلبدون عليه يقعون عليه ركاما كالركام، استغراب لصلاته صلى الله عليه وسلم وما يرون من عبادته وخشوعه صلى الله عليه وسلم. كانوا يتعجبون منه شانا ويتعجبون منه بيانا، وحتى وين كانوا يزقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون مستغربين إنه لمجنون، يدركون المعاني. ولا معنى الجنة أنتم هنا شيء خارجي، وهذا الانبهار يجعل صاحبه ينعتك بنعوت يعني أحيانا حتى تتجاوز فيها المعتاد فيما تعرف. فهمت سيدي؟ قل لا يزلقونك فيها المجاز، مجاز معناه لا يسقطونك بأعينهم، حين تدفعه بشدة تريد أن تضحضه. إذا كان الدفع هذا بمماس قوي فحين يكون بالنظر هذا بلغة كبيرة، تدفعني ببصرك لأزول من هذا المقام. لا يزلقونك يعني يجعلونك تنزلق، معنى تسقط. إذا كان في مقام بيان لا يقدر على البيان، إذا كان في مقام كلام لا يزلقونك، ضمنها أو لا يزلقونك التلاشي كما في القراءة الأخرى. معنى إنسان ما الذي تدفعه لي إلى حيث الزلق والمضاحك؟ وما لا تريده. وهذا يقول القرآن يصور لك كيف ينظرون إلى حد وصل تركيز البصر، ولا يركز الإنسان بصره إلا الاستغراب، إلا في مقام الاستغراب. شوف أنت حين تعجب بالشيء تمد طرفك إليه، مد. لكن حين تكره كراهة وصلت إلى غايتها لا تمد فقط، بل تريد أن تزلق غيرك ببصرك، نوع من إحداد البصر لا يمكن. وهذا من إعجاز القرآن. أنا لا أجد في كلام العرب في مقام النظر الذي تكون خلفيته وهو الكراهية من تنظر إليه أن يجيء مثل هذا التعبير. هذا أيضا من تعابير الخاصة بالكتاب، مبتكرات الكتاب، إن شاء الله عندنا في باب الإعجاز التمثيل. احفظ هذه الآيات إن شاء الله نعود إليها. إذن قلت معجم اللغة، معجم القرآن، معجم خاص، هو من معجم اللغة. لكن الجديد فيه أن ربنا جل وعلا اختاره من لغتهم ليكون أفصح منطقا من كلماتهم، مناسب لما كان الكلام له، رقة ورفقا وعلو شأن. يعني تعرفوا بأن الكلمة يشترط فيها شروط لتكون فصيحة، ويشترط فيها شروطا لتكون في قمة المنطقة من غريب اللغة. خلوا الفصاحة، الفصاحة ترجع إلى خلوها من ثلاث مشاكل معروفة في علم البلاغة عندنا، خلوها من تنافر، وخلوها من الغرابة ومن الخلف. هذه الكلمة مش فصاحة فقط، هذه منطقة على مستوى الدلالة، هذا انتقاء على مستوى الفصاحة، جرس الكلمات، رقة حشية اللفظ، تعادل الأصوات داخل الكلمة. أما من حيث الدلالة فشيء آخر. حتى إن بعض أهل العلم ومنهم الراغب الأصبهاني وأصحاب المنهج البياني متأخرين قالوا للمفردة القرآنية في مجال اشتغالها تداول دلالي خاص، واحد استعمال خاص غريب، حس لم يلغي الأصل الذي هو أصل الانتساب للغة، ولكن فيه إضافة راقية، وبهذا يعني اللغة نمو. هذا هو عبقرية لغة الكتاب، هذا من خصائص اللغة وعبقرية الكتاب. مثال بسيط تشوفوا جنة شيء، فكب كبوا فيها هم الغاوون، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مفردات. لو شرحت زحزحه بمعنى أبعده، وهذا اللغة واستعملت والعرب يعرفونه زحزح، لكن جرس الكلمة يدين بأن هذا المدفوع ثقيل، وبأن جره كان على مرات قصيرة من أجل الثقل. زح زح ففيه لفت لمعاني تتصل بالمقام ما لا يستحضرها شاعر مثلا في مطلق شعره وخصيم في مطلق كلامه. قال زحزحت هذه المسألة. جائز لغة، لا ينكر عليك أحد بمعنى الإبعاد، لكن حين تجي النص القرآني وتدير اللغة كلها بمفرداتها على هذا الموضع زحزح، تريد كلمة تسد مسدها والله لن تجدها، وهذا من الإعجاز اللفظ الكلمي، تسد مسدها ماشي تقربها. زائد قل في البخاري قال ابن عباس زحزح وبعيدة، ولكن لا تقوم مقامها. وفيه إشعار عند أهل العلم بالبيان أن الإنسان لا ينجو من النار إلا بتوفيق الله جل في علاه، لأن أسباب شده إلى العذاب قوية وقوية فيه. فلذلك إذا زحزحت عن النار فذلكم الفوز، فوز أنا وبعت النار غير زحزحة، معناه كان مشدود إلى الانحدار إلى موجبات الانشفال فيك، ولكن إذا حاولت أن تزحزح نفسك أو يزحزحك الله بقدرته وتوفيقه ثم بعدها نجوت فقد فاز. الزحزحة إذن هذه تتعلق بمعاني خاصة رغم أنها تفيد معنى الإبعاد، تفيد معنى الإبعاد. نعم سيدي، نرجع إلى غريب القرآن. قلنا فيه فرع يسمى بالوجوه والنظائر، هو منه وأفيد بالتأليف ممن أفرده بكتب مجلدات الإمام الدامغاني، له كتاب مطبوع مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر في 4 مجلدات اسمه الوجوه والنظائر. عندنا فرع آخر يسمى بالأفراد، ألف فيه ابن فارس، ولكن هذا الأثر لا يزال مفقودا إلى الآن. الأفراد، ولكن فيه نقول، فهو من مصادر الإتقان، ونعرفكم إن شاء الله بمعنى وجوه النظائر ونضرب مثلا والأفراد ونضرب مثلا، ثم ننتقل إن شاء الله بعوننا إلى باب الإعراب. الوجوه تعني اللفظ المشترك، اللفظ المشترك للمعاني المختلفة، لفظ واحد مشترك للمعاني المختلفة، كل معنى بالنسبة لهذا اللفظ وجه من وجوه يسمى الوجوه. النظائر بالعكس، الألفاظ المتواطئة على المعنى الواحد، معنى واحد له أكثر من لفظ، فهو مقابل الوجوه على الصحيح، وكلاهما من غريب اللغة. فمثلا في غريب اللغة من قسم الوجوه نجد مثلا كلمة الهدى، خذوها في القرآن وقدمت ذلك وعندكم في الإتقان، الهدى أو خذ الصلاة. الصلاة نجدها لفظ واحد يجيء في القرآن بمعان متعددة، منها الصلاة يعني المفروضة ذات الركوع والسجود، أقيموا الصلاة، وتعني أحيانا صلاة بعينها واحدة، إن إذا نودي للصلاة أي الجمعة يحبسونهما من بعد الصلاة أي العصر مثلا، فهذه وتكون الصلاة عن الدعاء، وصل عليهم إن صلواتك أي دعواتك، وتكون بمعنى الدين، أصلاتك تأمرك أن نترك، وما لا يعني من صلاته يعني دينك، هذا الدين الذي تدعونا إليه يأمرك بأن نترك ما. فيقال في هذا النوع وجوه، كلمة لها وجوه أي لها معاني مشتركة اشتركوا فيها، لفظ واحد ومعاني مختلفة، وهذا أيضا من وجوهها جاز الكتاب، لأن الكلمة أحيانا قد تذهب إلى 50 معنى وهي واحدة، وهذا لا يوجد في اللغة الأخرى بهذا الكم، شيء لا توجد المشترك يوجد. من ذلك لفظة هدى عندكم سمع في المختصر، عندكم مختصر لفظة هدى في الوجوه اهدنا الصراط المستقيم، تلقوا الهدى يراد بها التبات عليها، لأن الذي يصلي ويصوم ويقوم اهدنا الصراط لا يعني هداية من الكفر إلى الإيمان، هداية التي هي نقية الكفر لا، وإنما تبتنا عليها، المراد بها التبات عليها. وتلقوا الهدى ويراد بها الإلهام الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ألهم خلقه ما أراد منه. كل خلق ملهم لما بيخلق، النحل والنمل والحيوانات الأخرى والخلق إذا استعنى دائرة الخلق بينه غير المكلفين، فهم ألهموا إما بالتسخير وإما بشيء إلهام دون ذلك لما قدر وقسم منه، قدر فهدى خلقه لما قدر له إلهام. واتقوا الهداية ورد بها قل الهدى آمنا بنعم القرآن، اطلقوا ويراد بها القرآن. يلا جيد تابع. والهدى ويراد بها الإصلاح، والله لا يهدي كيد الخائنين، معنى لا يصلح عمله، كيدهم لا يصلح. ثلاث لا يفعلها من الله جل في علا، قل لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أمره ولا يورد أجر المحسنين، ثلاث لا يفعله من الله تبارك شأنه شأن الله العلي بقدره. النظائر هي في القرآن النظائر قليلة ولكنها تحتاج إلى بحث لتبدوها كثيرة، هي التي يشتغل عليها المعجم المسمى بالفروق كالذي وضعه الإمام العسكري الهلالي صاحب الصناعتين، له كتاب في الفروق مهم ويكسب المتعلم ذوقا وفهما في الكتاب، الفروق الدقيقة بين ما يقال فيه مترادف، لأن المترادف معناه اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعطيكم مثال خارج القرآن وندخل القرآن شوي. السيف له أسماء في لغة العرب، الصارم الصمصار والقاطع والبطار، أسماء من السيف، أسماء هذه المسمى واحد، فلذلك يقول هذه مترادفات متواطئة على معنى واحد هو هذه الحديدة التي تقطع. لكن أهل الذوق في اللغة والفهم يقولون حتى هذه المتواطئة بين هذه التي يقال فيها من المترادفات فرق فروق ملحوظة. فمثلا ملاحظ في اسم الصارم الحسم، ومراد في المهند مادته لأنه من الهند وهي مادة خاصة من الحسم، ومراحظة مثلا في في في في في في, في قل في البطار أنه يقطع الأجزاء. إذن في كل رغم أنه واحد كأنه تسمية بالوظائف فحصل أن ترادف راح، لأنه يعني تسمية على أساسها من وظائف. النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه هنرجع لها كثيرة ومسمى واحد، ومنها محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، ولكن كل اسم يدل على المسمى لكن مع ملاحظة وصف يخصه. فالحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه، وهذه فضيلة أخروية، معناه إذا لم يحشر النبي ما يتحشر أحد، هو السابق، نحن الآخرون السابقون، هو واحد. والعاقب لا نبي بعده، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن خاصيته لا نبي بعده. الماحي وظيفة رسالته يمحو الظلمات يمحو العتمات يمحو خلاف الصراط، ما هو على خلاف الصراط لا، لأنه نور من نور الله، جاءكم الله نور وكتاب، ابن جرير النور محمد وكتاب رسالته، وهو محمد احتاج لمشترك ذا أصلا ند محمود، يعني الحمد يقع عليه لجمعه للمحامد والكمالات، ولكن أحمد الحمد يقع منه صدورا تعبدا، فهو أحمد الناس لربه. فحصل أن هذه التي تبدو وكان دل على مسمى واحد هي مختلفة فيما بينها. في القرآن نجد من قسم النظائر شيء كثير وعجيب، مثلا الخوف والخشية، في مقام يخافون ربهم ويخشون ربهم كله في مقام المدح، لكن أهل اللغة الذين يقولون الخوف أهم من الخشية، كيف؟ قال الخشية خوف راق، أرق خوف لأن مبعثه العلم والإجلال. فإذا انتهيت إلى خوف بسبب العلم، العلم بالمخوف والإجلال لقدره، قال هذا خشية. إذا تتبعت موارده في القرآن حسست بهذا النفس، هذه الخاصية، هذه الدقة، هذا القيد. ما عندناش اللغة، حصرنا اللغة، نتكلم القيد في تجلى لقيد البخل وقيد قيود البيانية، القيود البيانية يعني، مش البغالية. نعم، كيف؟ ارفع صوتك. الحاشر شرحنا، ما يحشر الناس على قدمه، ما يحشر الناس على قدمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلع من القبر وعلى قدمه يطلع الناس، أنا هم وراءه، فدل على أنه أول من تشق عنه الأرض، فهذه من خواصه صلى الله عليه وسلم. فاشتق له من الخاصية اسم، اشتق له من الخاصية اسم، أي من فضيلة، هذه فضائل. قالوا هذه الخمسة هي مرجع أسماء كلها، الصفات كلها مرجعة إلى هذه الخمسة. قل يعني الركوع يطلق على الصلاة من باب المجاز، وهو إطلاق بعض الشيء على كله تنبيها على خصوصيته كالركنية هنا، لأن صلاة بغير الركوع لا توجد، ومثلها السجود. ولكن قد يراد أن يدك، ماذا تريد أنت؟ أنا أركعوا مع الراكع، تريد كليفة أركعوا في الإطلاق؟ لا ليش من مثلا إطلاق الركوع على الصلاة يعني، لا، هذه لها جهة مجازية، علقة مجازية معينة، نذكرها إن شاء الله في المجاز اللغة. ثم عندنا ما يسمى بالأفراد، ماشي، لازم الأفراد ما هي؟ مستثنيات خصت من كليات اضطردت فيها دلالة الوجوه أو دلالة النظائر. عفوا، مثلا حين تقول كل سكينة في القرآن فهي أمان وأمن، إلا قوله تعالى فيه سكينة التابوت فيه سكينة، أثر النبوءة، أثر الأنبياء، قال معطف موسى، وفيه بعض الأحيان أشياء مصنوعة على حال معين، ذكرها بعض العلماء في التفسير، أشياء مادية جسم مادية. كل كذا إلا، هذه مستثنيات تسمى الأفراد من قاعدة مضطردة في النظائر. ومثالها من الأمثلة تعتى، كل حسبان في القرآن فهو حساب وعدد، إلا قوله تبارك وتعالى حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فيرسل عليها حسبانا، فالمراد به العذاب. هذه قواعد يحتاج إلى الناظر في المفردات، أفراد. وكل أسف في القرآن فهو حزن، إلا قوله تعالى ما آسفونا فهو الغضب، أغضبونا. وكل بروج في القرآن فهي الكواكب، إلا في قوله تبارك وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، فتعني القصور العالية وليست الكواكب، والسماء ذات البروج مدارج الكواكب. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، كواكب، مستويات كواكب، فأفلاك تدور فيها الكواكب، إلا بروجا مشيدة. هذا علم، ويسمى بعلم الأفراد، وعلم شيق ومفيد. فيه هذه الكلمة مضطردة في معنى كذا، ومعنى اضطرادها أنها من النظائر، كلمة واحدة ولها معنى واحد تطرد فيه إلا كذا وكذا وكذا. فإذا نظرت إلى مستثنى ظهرت لك وكأنها من الوجوه، لأنها تستعمل مثلا في الغضب وفي كذا، لأن غلبت في كذا، فهي من هذه الجهة من الوجوه، من ذوات الوجوه. لا فهمت عني؟ مثلا حين تقول للأسف في القرآن، وأنت تريد أن تقعد، وللأسف في القرآن يجيء بمعنى الحزن غالبا، ويجيء بمعنى الخطأ، في ذلك الاسم واحد والمعنى مختلف، فهو من قسم الوجوه. لأنه لما اضطرد أغلبيا وكان المستثنى فردا وصف بمعنى الإفراد، كيف قيل الأفراد في القرآن، علم الأفراد كل شيء. نعم الله أكبر. كل فحشاء في القرآن فالمراد بها الزنا، إلا قوله تبارك وتعالى ويأمركم بالفحشاء فمراد بها البخل. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالبخل، يخوفك من الفقر ثم يبني على التخويف أن يمنعك من أداء الحق في المال، وهو الفحشاء. وما عرفت الفضلة تسمى وصفت بالفحشاء. وفي اللغة الفاحش بمعنى البخيل، وجاءت في لغة العرب في القبائل المعروفة بالجود، بلغت اللغة عندهم من نضج الناس بعد تطلق على البخيل الفاحش. فهم كلام اللغة فاحش. وعندنا الفحش في اللغة ما عظم شناعته وبشاعته، ما بشوع أو بجع، أصبح بشيع إلى وجه إلى ما لا حد له. عندنا ما بشع من الفعل قالوا فيه فاحش، وما بحش من القول قالوا فيه منكر، وينهى عن الفحشاء من الفعل والمنكر من القول، وإنهم ليكونون منكرا من القول وزورا. وقد يطلق أحدهما على الآخر من باب الإطلاقات المعروفة، يقول في إذا انفرد ضم، إذا انفرد ضم، وإذا اجتمع افترق، كالإيمان والإسلام كان هو كذلك. هذه تصرف في اللغة راقي، لأنه إذا كان استعماله واحدا في حال الانفراد وحال الذكر فلا معنى للذكر مطلقا. إذن فتجي حسب المخاطب وحسب المقام، أحيانا قد تعطف الشيء على خاصه، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ألا تدخل الصلوات الوسطى في الصلاة، ولكن لما كانت هي مرادة في الخطاب لأنها موضع للإهمال أو للتفريط عطف الخاص على العام يتم التنبيه على ذلك. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، هذا عكس عطف العام على الخاص، عكس سبق جبريل ثم عطف الملائكة عليه، والسياق يدل على أن هذا العطف متعين في قمة البلاغ. هذه مسائل يخصها المتدبر البياني بغاية من النظر ليكتشف معاني أخرى سعيدة. قل نعم كذلك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني تقول الصلاة وهي الرحمة، رحمة الصلاة من الله يا رحمة، فكيف عطفت؟ رجعت الصلاة إلى أصلها وهو الثناء، يثني عليهم الله ويزيد فيحسن إليهم. والرحمة الفعلية هي جنس خاص ليس من جنس الثناء، حتى ولا لا. صلوات عليهم ينوه بهم، نعم أجر العاملين، نعم العبد إن وجدناه صابرا، نعم العبد، هذه صلاة يصلي عليه يثني عليه، فهمتنا ما سمعنا؟ ثم ورحمة، وهذه خصوصية إحسان، نعم، يخلصه مما هو فيه، يضاعف له الأجر، الصابرين إنما يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، هذه رحمة، زيد، نعم. ثم قبل الانتقال إلى علم الإعراب الذي يهتم بمستوى نظم الكلام والدلالة التركيبية في أول مستوياتها الضابطة لأصل المعنى، قبل هذا نقف عند كلمة مثلا ربما فاتتنا، وهي المفردة العربية في القرآن، هي عربية، ما في القرآن معرب بمعنى ليس من لغة العرب، بل هل في القرآن غير لغة قريش؟ هذا مبحث جاء بسبب معالجة الغريب، لأنه البحث في أصل اللفظة يقتبحت لها عن اشتقاقات إذا كانت عربية، لكن إذا كانت معربة فلا تبحث لها عن اشتقاقات. أبحث في أصل جبريل في لغة العرب، وإسماعيل وإبراهيم، وهي بالإجماع كلمة عجمية، لأن هذا الأنبياء عاجب. حتى ولو دخل بعض التغيير على بنية الصرفية حتى تقبلها اللغة وتصبح من قبيل المعرب، قصة أصلها في اللغة الأولى تستعمل فيها، فإنه لا أصل لها في اشتقاق اللغة. فلذلك الذي يبحث في الاشتقاق بالنسبة للأعجمي هذا يتكلف شيء لم يتكلفه أهل اللغة. هذه واحدة. هل في اللغة غير لغة قريش؟ الإجماع أن فيها غير لغة قريش، لكن بنسب متفاوتة. معظم كلام، معظم ما نزل على القرآن من اللغة هو قرشي، بدليل قول الله ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه وهو صلى الله عليه وسلم قرشي، لكن قال وفيه من لغة بقية العرب. ولذلك بواب البخاري عليه باب نزل القرآن بلغة العرب، بلغة قريش والعرب أي وبقيتها. من هم هؤلاء العرب الذي نزل القرآن بلغتهم بضميمة قريش؟ اختلف في عدد، قيل السبعة، لغة سبع قبائل، وقيل فيه 50 لغة وهو أقصى من تهائل الحصر. وذكر هذا صاحب الإرشاد، صاحب الكتاب الإرشاد، الإمام الواسطي، أنها إلى 50 لغة وعددها باسماء أقل، وضرب لها أمثالا من القرآن للغات العرب غير القرشيين فيها. وهذا فيه تنبيه على معنى قول الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، بلسان قومه بلسان عربي مبين، فيه من كل لغات القبائل الأخرى العربية ولو نسمة. من يذكروا لي شيء اللغة من اللغات العرب؟ سبقتكم واحد اللفظة من أزد شنوء، وهي بمصرخي، لأنهم تقولوا اللغة قد تكون أداء، مثلا الهمز لغة قريش؟ لا أبدا، لغة تميم وأسد وقيس، قريش لا يهمزون ولا يبدلون، ونزيدك ولا يدغمون، غالب لغتهم على الفك. فذلك راحت في القرآن يحببكم الله فليملي لي الذي عليه الحق من يرتدد منكم عن دينه، مدني حجازي، كلهم قراء حجازي، يرتدد من هنا، ومن يشاق ومن يرتد، غش تميما الإدغام، بحثوا لي على المفردات التي تنتمي إلى قبائل معينة. الأشعريين يقولون في الاستئصال لأحتنكن لأستأصلن، أشعرية الأشاعرة، يعني الأشعريين من قبيلة اليمن، حين يريد أن يقول سأستأصلك يقول لأحتنكنك. الاستئصال نزل القرآن ببعض اللغة الأشعريين. وتميم يقول يطلقون على النخلة لينة، ما قطعتم من لينة، لغة تميمية، أجرى في إحصاص كثيرة ومنها من أفرادها، غير نقرعوا الأبواب لكي يجمعوا عليكم هذه العلوم حتى تنظروا إلى كتابكم النظر الذي يتناسب مع مقامه. نعم، قلت كبارة عند من جعلها كذلك، حين شكينا أن هناك مبالغات في بعض الإحصاءات بإدخال كلمات يقبلها النص، ككبارة بمعنى بالكبر، تقول كبير وأكبر وكبار، فكلمة فعال هكذا للدلالة على المبالغة في منتهى، يعني احتمال تكون من لغات بعض القبائل الخاصة، فهم لا يقولون أن تكون بها في لا في الجمع ولا في تصوير المبالغة. نعم، قسورة، لكن هذه الفاظ اللي قيل فيها معربة، احنا نتكلم على عربية من غير قريش، عربية من غير قريش. نعم، وخذنا المعرب أبا مثلا، ولذلك سيدنا عمر الخطاب لم يعرفها، ولكن لم يعرفها باعتبارها كلا، لم يعرفها باعتبارها تطلق على كلائن خاص، على كلائن خاص. فلذلك سيدنا الصديق قال أي لما سئل قال أي أرض تقلني وسماء تظلني أن أقول في القرآن بغير ما أعلم. لكن هل لا يفهم معنى أبا؟ أعوذ بالله. فاكهة، قال الفاكهة عرفناه ما يتلدد به، والأب عرف منها ما يأكله الحيوان، ولكن أي هو نوع من أنواع ما ينبت عند العرب؟ ما عنده عين ولاد. حتى قال بعض العلم من سساعة اللغة أن الفصيحة قد تغرب عليه وتعجب عنه كلمة، فكأنه يقول الذي لا يعرفه العرب وهو ينفي علمه بها لا معرفة الآخرين به، ينفي علمه ويرى نفي وجودها بالنسبة لنفسه، نفي العلم نفي للوجود، وهذا ليس بلازم، نفي العلم ليس نفي للوجود، قد تجهله أنت ويعلمه الآخر. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغة إلا نبي، معنى أنه الحاطة غير ممكنة. في ذلك تجد اختلاف في قول ما هذه الكلمة مثلا من غير العرب. وهذه بالنسبة للمعرب، ألف في السيوطي رحمه الله يعني مصنفا حاليا نظم فيه ما أمكن من المعرب، والذي انتهى إلى 100 في العدة القصوى، وأظن لا زيادة عليها. وذكر فيها يعني نظما وشرحه هو أيضا في كلمات كثيرة من القرآن يقال فيها أصولها غير عربية، فكيف نفهم نحن أن في القرآن غير عربي وهو يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا وبلسان عربي مبين. أولا نتفق كما اتفق من قبلنا، وهذا إجماع، على أن محل النزاع أن مسألتان خارجان عن محل النزاع، وهو نظم الكلام. هذا لم يقل فيه أحد بأنه أعجمي، نظم الكلام يعني بنية الكلام، صياغة التركيب، كون المسند المسند إليه قد يكون جملة اسمية جملة فعلية، صياغ تحت أسماء الفاعلين أسماء المفعولين، أمثلة البلاغ، هذا لا لم يقل أحد بأن فيه شيء من غير العربية. واضح حسين. ثانيا أسماء الأعلام الأعجمية التي تحدث القرآن عنها لم يقل أحد بعربيتها، إذن القرآن تحدث عنها أولا. إذن غريب، إذن كل غرابة أن تجد رجل يبحث في نوح ويبحث عن ناحية نوح في القاموس ليقول إن نوح بكى كذا على كذا وكذا، وذلك شو تقله من هذا الحال اسما غريبا. هذا يعني عرفتش أنه تاريخ الطوفان، حتى قيل إن نوح أول الرسل، أنا أول الرسل بعد الطوفان على الصحيح، إذا كان بعد ليس عربي ولا نوح بعربي. والعرب من الأنبياء من العرب 4 أو 5 معروفون الذين نشأوا في جزيرة العرب. شعيب، هود، صالح، هود، محمد صلى الله عليه وسلم، 5 من رسل الله، من الرسل. إذن إذا استثنينا هذين نظم الكلام والأسماء العجمية، يبقى الخلاف في بعض الكلمات في أقصى عدتها انتهت إلى 100 كلمة في المعجم القرآن الكبير، ولا تسلم كلها. واللغات التي قيل فيها أخذت منها بمعنى كانت في الأصل فيها ثم دخلت إلى لغة العرب قبل نزول الكتاب واستعملت وخضعت لما يخضع له الكلام حين يستعار، تعرفون أن اللغات تقترض من بعضها للحاجة وهذا من قوتها، وتخضع هذا المقترض إلى ألوان من النحت وألوان من صياغة تقبله بنيتها وتقبله ذوقها وزرسها. لاحظوا لهم، وهذا من قوة اللغة كما قلنا وخصوصيتها، فلا تعاب اللغة بمثل هذا من ألوان الاستعارة خصوصا على مستوى المفردة. كيف تتحدث عن رجل وانت لابد أن تتحدث عنه وهو هناك باسمه، ألا تدخل اسمه في الخطاب؟ السريانية العبرانية الحبشية، يقول النبصية الرومية الفارسية، هذه الكلمات التي ذات الأصول التي قيل فيها بهذا النحو وهي معدودة، لا تخرجوا عن هذه اللغات التي قلت لكم. قالوا فيها مثلا استبرق، هذا رقيق الحريري أو رقيق الديباج بالفارسية، استبرق هو اللي ينطق في اللغة الفارسية كذا اليوم النجد، يعني فيه خضع استبرك أو هو استبرك أو شي لغة فيه زيادة ثم خضع لمقاييس من اللغة لصياغة دقيقة في قضية ميزان اللغة. جهنم، هناك من يقول إنها ليست عربية، قيل نذكر أنا سيدنا مصطفى صديق الرفيع قيل له الجحيم، قال هذه فصيحة، هذا من صميم لغة العرب، قال وفيها لغة تركت وهي الجاحم، يقال جحيم للنار المتقدة وجحيم كذلك، ولما كان بينه وبين العقاز الخصومة الأدبية المعروفة ونظم فيه نظما يذمه به سماه على السفود، قال في مطلعه في مطلع هذا السفود هذا وللسفود نار لو تلقت بجاحمها الحجارة لصار فحما، فكيف وقد رميتك يا عقاد فيها لحما. قال الذين علقوا قالوا جاحم وجدت في موضعين في كلام العرب، مرة عند أحد الشعراء المغمورين وثانية عند مصطفى صادق، يعني مسافة قرون. عندك النظم، اقرأ لنا ذاك النظم، هذا نظم فيه 27 مفردة لمنية لابن الشوكي، وهو أول من جمع في المعرب على ما يبدو نظما، اسمع في هذا النظم، ثم جاء ابن حجر فأضاف إليه مثله 24 كلمة، وكملها الحافظ ابن حجر الحافظ السيوطي نهاها إلى 100 ونظم فيها المهذب، وهذا مطبوع عندنا في طبعات الأوقاف، حين طبعات هذا المهذب في تكرير المعرب. نعم اقرأ، ارفع صوتك. وطه شيء طه قيل إن تهي مع أنه الراجح أنه مش عارف إنه يجمعون في هذا ما رجح دليله وما لم يرجح، أن وضعها كياسين من فواتح الهجاء الصحيح، وتسمية النبي بهما عند من ذهب إليه ما هذا فيه قول الحافظ المغلطة يجعلهما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في مختصره من السيرة، وجرى عليه من السهيلي رحمه، ولكن قالوا هذا طه بلغة الحبشة أعتقد ط يا إنسان ط يا رجل. نعم طبعا كورت بمعنى غورت بالفارسية، غورت بمعنى غابت، الشمس كورت غورت يعني غابت، ولكن أنا عندي التكوير يرجع إلى الظلمة وله أصل في اللغة، فلماذا نحتاج إلى أن نقول أحط ما أقول، يعني هذه الكلمة تحتاج إلى تحرير حتى يبقى بضع عشرة كلمة التي يسلم بكونها من المعرب، واضح تابع. بيع هذه تسمية كالمساجد عندنا، البيع الكنائس للنصارى والبيع لليهود مواضع العبادة شيء عندهم، فهذه لا يمكن أن نتيها فنقول هل هي من البيع الذي يقابل الشراء، لا تتكلف، قل هذا اسم معرب أصله كذا، لا تبحث عن الاشتقاق فيما ليس عربيا. تابع سيدي، روم هذا اسم ولبة الروم اسمه، فلا تبحث عن راما يا رومي معنى قصد عندنا في اللغة، هذا اسم لقوم نشأوا كذا ثم تطورت ونشأ عن تفرع عنهم البيزنطيون وكانت بينهم وبين الفارس حروب، قوم أقوام من الأعاجم اسمهم هذا الاسم، سماهم القرآن لأنه يتحدث عن قصة انهزامهم وانكسارهم ثم انتصارهم بعد ذلك، وفي آية إخبار الله وصدق خبره. تابع وطوبة، طوبى يقولنا بالحبشية بمعناه بستان أو جنة أو معنى طوبى معنى عندنا في اللغة طوبى تشتق من الطيب فعلى من طابة وفعلى عندنا في اللغة موجودة فعلى كحسنى اسم التفضيل من فعل طابة كما تقول من فعل حسنى حسنى بلغت قمة طوبى لهم وعشما ما أطيبه ما أعلى مراتب الطيب الذي انتهوا إليه لأنه حينه حياة طيبة طوبى لهم وعشما سجيل حجارة من سجيل قال أهل العلم هذا طين وحجر أو طين استحجر حجارة من سجيل أصلها طين ثم استحجر الحكمة يعلمها الله باحثون في علوم الأحياء البعيدة والقديمة وأثرها والفيروسات القديمة المتأصلة يقولون إن هذه الحجارة كانت تحمل شيئا ولذلك كانت طين ثم استحجر وعندنا الحجارة إذا كانت من نار أعوذ بالله إذا كانت طينا ثم أحمية تكون تحمل الطين تحمل النارية لمدة أطول طين استحجر معنى تحجر بقوة النار ثم أخذ هذا اللهيب ليكون حجارة من سجيل اسمه من اسماء النار ولكن ليس على لغتنا يعني نحن سجل والسجل يدل على إما الكتابة وإما الملأ إما الكتابة وهي الملأ سجل عندنا سجل بني ملك المخلص الشاطبي رحمه الله نعم أو سجل بمعنى الكتاب كطي السجل للكتاب لم نجعله من قسم المعرب السجل يعني المكتوب وهو الكتاب كطي المكتوب هكذا تطوى تعلمون المكتوب إذا كتبت ثم طويت معناه ما بسط قبض وما كان منتصرا اختصر وما كان في مساحة كبيرة صار ضيقا والقرآن يريد أن يصور كيف تطوي السماوات على شساعتها بقوة الله وقدرته يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أن انتهى كل شيء شيء كثير القرآن يحسك بعظمة الله المتكلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين القرآن لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام ولا يقدر عليه ولو إلى يوم القيامة نعم يوم نطوي السماء من يستطيع أن يقول هذا من يستطيع أن يقول هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب الكوان هذه الممتدة تطوى كما يطوي أحدنا مكتوبه من الورق بسرعة ويسر وغاية ولو سأل ألغاه ولو سأل أدخل بعضه في بعض وطواه نطوي السماء غاية اليسر كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر المبدئ والمعيد طيب قتل السجل أي المكتوب سجل ما سجل فيه سجل في اللغة هو المسجل فيه أهل المكتوب كطي السجل للمكتوب السجل دوكا لا كطي السجل للكتاب السجل هو الكتاب الورق يعني الورق والمكتوب هو ما فيه لحظة الآن حين نأخذ ورق مكتوب هذه الورقة مكتوب المسجل فيه الذي هو السجل هو هذه الورقة والمكتوب فيها المطبوع هو هذا فلاحظوا لو لم يكن كتابة كان خليتي هذا المكتوب في هذا السجل طويته في الطي إخفاء للمكتوب يعني تختفي المخلوقات ويدخل بعضها في بعض وتنزوي وتنمحي وتتلاشى كتلاشي ظهور المكتوب بل وما كتب عليه بالطي بين يدي الكاتب هذا تقريب كطي السجل المكتوب ك... الكتب أو الكتاب كيف كيف الكتاب بمعنى شوف نفسه سواء قلت الكتاب أو قلت الكتب تريد بالمفرد الجنس أو بالجنس أنواع المكتوبات لأن أنواع المخلوقات كذا إذا تسميت السجل الصاحب وجعلت الكتاب هو المكتوب بكل ما فيه ما جعلت السجل ما سجل فيه وهذا هو الوارد عندنا في أول التفاسير والكتاب بمعنى المكتوب رباط الخيل مربوطة كما يطوى السجل على الكتاب بما يطوى له أي بما فيه فما حدث هنا الفاعل الفاعل هو الله لأنه غير مراد هنا غير مراد في التصوير ذكر الفاعل في التمثيل لماذا الأمثلة أحيانا يسقط من الفاعل لأنه لا يراد منها الفاعل يراد منها صورة المثال حتى تتضح نعود إن شاء الله تذكرني الإشكال ما واعيت عنك الإشكال ما مشيت قل كافور نعم هذا اسم من أسماء الطيب الذي يجعل في أنواع من الشراب وأصول تهيئة أعجمية ولكن القرآن استعمله ومثله زنجبيل ومثله سلسبيل ولا يقال هذه لها أصول إلا بتكلف كبير نعم نعم نفس الشراب ألوان من الشراب لكن كانت معروفة عند العرب وسموها ودخلت قبل نزول القرآن فلذلك لو كانت نزلت أول ما نزلت في الكتاب واستعمل القرآن لكان أول ما يقول هذا القرآن أعجمي وعربي يعني مختلط أو أعجمي يعني قرآن أعجمي ونبي عربي ولو جعلناه قرآن أعجمي ولو على وجه جزئيتي لقالوا لولا فصلت وبينت آياته بلسان عربي مبين ثم زادوا فأنكروا أعجمي أي كتاب أعجمي ونبي عربي يعني إن هؤلاء المشركين يعني ما منطقيين في شيء حين نزل القرآن بلسانهم قالوا لماذا نزل القرآن بلسانهم حين جاء النبي منهم قالوا عجبا عجبون جاءه منذر منهم معنى الأصل هو أن يجي الذي ينذرك منك لأنه أعرفوا بحالك وأقربوا إليك وآنسوا في الأخذ ولغته أنس لخطابك وأدل على مواضع البيان عندك هم استغربوا مما ولو جرينا على مقترحاتهم انتهينا إلى المطب هذا يصبح يقولوا لا يتناقضون أكثر ويكون ربما العذر عندهم أقرب وأقوى إذا الآن بحثنا في قسمين المعجمي الغريب القرآني وجوهي والظاهري ويسمي بالأفراد وهل في القرآن معرب نعم صحيح ولكن المدعى فيه أكثر مما يصدق فيه الدعوة وتصح فيه الدعوة فإن بغين يحرر يمسلين وما هو فيه من غير قبيلة قريش أيضا وفير وكأن ما ورد في بعض الأثار من في القرآن من كل لسان فيه إشارة إلى في هذه الإشارة لكن لا علميته بالمعنى ولكن فيه تنبيه على هذه المفردات احتقلوا فيه من لغة البربر وجابوا أمثلة ولكن معلونه من ألوان التغيير اللغوي تقول هذه كلمة سمعتها في لغتي يقول الواحد إيش يقول هذه في لغتي كذا فتجد معناها قريبا من المعنى المستعمل هذا فيه من أدلة وجوه الإعجاز ولو كان جزئية فإنها أيضا تساعد في هذا الباب ثم ننتقل إلى علم إعراب القرآن الإعراب كان يطلق في بداية التأليف على شرح اللغة ومنه كتب إعراب القرآن الأولى معنى الإعراب الإبانة ومنه الأثر أعربوا القرآن والتمسوا غريبة أعربوه إن فهموا أعرب عن الشيء أفصى عنه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه في بعض الروايات حتى يعرب عنه يعني يوصل إلى مستوى أن يعبر عما في نفسه فذكر هذا الحديث زيادة تحت نهاية الفطرة الخالصة من ساعتها سيصبح نوع من إمكانية يكذب ويفتري ويغش ويخبر بما ليس كذا فينتهي ما يسمى بزمن الفطرة حتى يعرب عنه لسانه الإعراب يقال أصله العرب بالفتح، والعرب يطلق على فساد اللبن، لبن إذا فسد عرب اللبن فسد، وأعرب أعرب أزال فساده، فالهمزة همزة الإزالة، شو عندنا في لغة المعروفة همزة السلب، همزة يقال كببته فأكب. عندنا ألوان من الأفعال تدخل عليها الهمزات فتصرفها عن، تقول دخلت الهمزة فعدت الفعل، ودخلت الهمزة فصدت الفعل، خرجت عن معنى عن معنى دلالتها. وهذا همزة السلب كثيرة في القرآن وفي غيره، هنصدر لكم إن شاء الله بعد فرضتها. نعم قل. نعم كل شيء. إذن أعرب أزال العرب أي أزاد الفساد، أو أعرب أبان عما في نفسه بلسانه. فهذا الإطلاق الأولي تحول عند الاصطلاح إلى التماس المعنى من خلال فهم أوضاع الكلمات في نظمها وتركيبها، هذا من الاشتغال مسمى اشتغال المعربين. وأصبح علم الإعراب فرع من علوم النحو، ويشتغل بمسائل معينة، بإعراب الجمل وبيان المتعلقات وإعراب الأدوات، ثلاث موضوعات عنده. ومن جملة من كتب في هذا ابن هشام في كتابه قواعد الإعراب، ونظمه الإمام الزواوي نظما وشرحه جمع من أهل العلم، وهذا عندنا من الكتب العلمية التي تدرس في المعاهد القديمة. هنا الزواوي في علم الإعراب، وأصله قواعد اللغة لابن هشام، وهذه القواعد كتاب قيم جدا، أنه يحصل الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها، والظرف والحرف ومتعلقات هذين، ثم يتفرغ للكلمات التي يحتاج إليها المعرب في إعرابة، لما وألا وإنما ولولا ولوما، كل ما يرجع لأدوات الإعراب يعرب ويذكر وجهه. وكتاب المغني عن كتب الأعارب، كتب الأعارب هو فيه أيضا اشتغال بالإعراب، يعني رتب أدوات الإعراب على حسب حروف المعجم، هو كتاب فت في بابه. نعم لا لا لا نحوي نعم لا هذاك ابن هشام صاحب صيرة قديم، ابن هشام النحوي هذا صاحب قطر النداء، صاحب القطر وصاحب كذا وغيره. نعم سيدي، نعم تابع سيدي. إذن علم الإعراب، إعراب القرآن كتب فيه بمفرده، أفرد بالتأليف، منها إعراب القرآن للزجاج، له كتاب اسمه إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيشي الأندلسي له كتاب اسمه إعراب القرآن، الصفاقس له كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد، السمين الحلبي له موسوعة في الإعراب اسمها الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون أو القرآن المكنون، مجلدات يعني وصلت إلى 11 مجلد أو تزيد بالتحقيقات، وهي غاية في، وإن كان سيدنا السمين شموك كاشتغاله يعني يكثر أحيانا الأقوال والوجوه حتى الضعيفة منها، حتى يعرفها حتى ينبه عليها. نعم سيدي، ولكن يفيد الطالب كثيرا. الزنبور، نعم كسائر، لا لا لا لا نقل، ما في شك ما في شك ما في شك، هذا ما كان عبثا، وقضية معروفة، هذه معروفة تحت ما يسمى بمسألة الزنبور، أشد لسان من العقرب فإذا هو إياها أو فإذا هو هي، والمسائل المعروفة، وانشد فيها سيبويه وإني زد لقيار زد إلاك ديار لا يجاورني فيها إلاك ديار، وإني وقيار بها وإني وقيار بها لغريب، وكما قال هذه مسألة معروفة. لا وابن هشام ربما ينقلوا على الذين قالوا ذلك؟ ينقلوا في سياق التصديق، هو ينقل الرواية هكذا. نعم سيدي، ما عنده خصومة مع الكسائي، ومن أدرك زمانه هو إمام في القراءة. وابن هشام يحتج بالقراءة في موارد خلاف ويؤصل بها. ما هشام أنحى من شبويه كما كانوا يقولون، لكن أنا لا أسلم بهذا. يقول ابن هشام أنحى من شبويه، قال سمعناها بمصر، مع أنه سبويه إنما نشر، إنما نشر نحو الخليل، نحو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وسبويه بلغة فارس التفاح، فلذلك ما غير، ما غير المسلمون اسم التفاح، سبويه. إعراب القرآن، من أين نأخذ إعراب القرآن؟ من كتب الأحرام. المفسرون يحتاجون إلى هذا من مواد الأساسية بالنسبة لثقافة المفسر. ثم نأتينا إن شاء الله فيما بعد شروط المفسر وأدبه والمناهج التي ينبغي أن يعتمدها. في كلمة أخرى لابد منها، إن عندكم بعض وما تحتاج إليه المفسر من قواعد وأصول ومناهج، يعني كلها يستعين بها على أن يتسدد في نظره التدبري للكتاب، وإلا وما وقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه، ويصبح من الذين يقولون في القرآن بغير علم، والوعيد فيه وارد فليتبوا مقعده من النار. وقد جعل بعض العلماء هذه مسألة رجع إلى خمسة أمور: إما القول فيه بغير علم أي بغير تأهيل ولا تحصيل لعلوم التفسير، والثانية القول في متشابهه مما لا وجه له فهو قد يطلبه، ما لا وجه له ولا سلف فيه مطلقا، وثانيا إذا كان ينصر مذهبه الفاسد ويجعله أصلا للقرآن، وثانيا إذا كان يفسر على القطعي، على القطعي واليقين ويقول غير من هذه الوجوه لا وجه لها ولا تقبل. فيقول هؤلاء هادو ناطقون بغير العلم في الكتاب، فهذا ينبغي أن يحذروا هذا اللوان من لوان الادعاء والتصرف، لأنه موعود متوعد صاحبه بما ورد في الحديث فليتبوأ استعد قعد ومن النار، لأنه يقول على الله بغير علم. تابع سيدي، إعراب القرآن هذه المصنفات، مشكلات الإعراب فرع من فروع الإعراب. هناك من أفرد مشكل الإعراب في القرآن بالتصنيف، كيف مشكلاته؟ اختلفت فيها أنظار النحويين، وتصدى ولا يتصدى لفكر خلافي في موضع الاختصاص إلا المختصون أكثر ليفض هذه المسائل، كما تصدى في علم غريب القرآن للمشكل الغريب، وهذه أيضا فروع نشأت بعد اكتمال العلوم، حين تتسع تبدو مسائل أخرى قد يخص الواحد بمزيد من النظر فيصبح يعني هوامشها متسعة، فتحتاج إلى أن تفرد. النحو كان من أوائل العلوم التي ظهرت بسبب القرآن، كعلم الرسم الذي كان بسبب القرآن. يقول إن أبا الأسود الدؤلي سمع رجل يقرأه في طريق المسجد أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله، كيف يتبرأ الله من رسوله؟ فرجع درجه إلى إمام علي فقال له أدرك الناس قد سمعت اللحن أصاب لسانهم في الكتاب. قال أخذ ورقة وكتب له المنهاج، قال الكلمة اسم وفعل وحرف، هكذا هي في كلام العرب، ولا تستبعد هذا من استقراء الإمام علي. فالاسم ما أنبى عن المسمى، والفعل حدث للمسمى أو نسيب الكلام، والحرف صلة بينهما. أنح لهم على هذا النحو. وقيل إن القصة ترتبط بمساءلة ابنته، وهذه الأسباب قد تختلف لا تشوش علينا. سألت ابنته هكذا قال: ما أجمل السماء؟ فقال نجومها. قالت لست بسائلة وإنما متعجبة. قال قولي صحيح، ما أجمل السماء؟ قالوا من أوائل الفصول التي صدر بها النحو فصل التعجب وصياغه القياسي، يعني الأولى فعل وفعل به. ما أصبرهم على النار أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، صياغ القياسية. اشتغال النحوي اشتغال على مستوى ما يصحح أصل الدلالة التركيبية. فهو لا يشتغل ويصار. مثلا انتبه معي، حين يقول لك يريد أن يعرب ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قل ما نافية حجازية، وأنت ضمير فصل في محل رفع اسمه ما، زيد أنت بنعمة ربك، بجر ومجرور متعلق بما بعده، لأن دائما عنده جر ومجرور ينبغي له متعلق، متعلق بما بعده، لأن مجنون مفعول وهو مشتق، تعلق يكون بالمشتق وبما قدر مع الظرف الجامد، حين تنقدروا لي شيء حاجة وتتعلق بدلا جر ومجرور الذي لا ليس له متعلق حروف خمسة سايدة، ومنها الحرف الزائد لا نبحث له عن المتعلق، كان هناك أشياء لا متعلق لها من الحروف من الحرف الزائد. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، الباء حرف جر زائد، قل صلة، قل توكيد، صلة للتوكيد تأدب مع القرآن، هو زائدة عند النحويين. مجنون خبر مرفوع محل مجرور لفظا بالباء الزائدة، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحرف الزائد، كل ما من ظهور فهي مقدرة، ولكن منعها من ظهور اشتغال محلها بحركة الحرف الجري الزائد، لا يزيد على هذا ويودعك، فيصبح المعنى كما لو قلت نفي صفة الجنون عن الضمير صاحب الضمير اللي هو أنت، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى نفي صفة الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما هنا ذا اشتغال النحوي، ويتحدث هنا عن شروط ما عمل ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زوج، تقول لك هذا ما هنا عملت عمل أهل الحجاز عمل ليس بشروط كلها متحققة هنا، وهو النجاة على الترتيب رتب فيها المبتدا والخبر، ولم تجي بعدها إن ما إن طبنا غيب، هذيك إن تلغي عمل ما تصبح لا تعمل، عمل ليس أعملت ما دون إن مع بقاء النفي، أنت بقى نافية ما تصبحش تحولت إلى ما، إنما عندنا تجيء لمعاني النفي والصلة والزيادة، يبقى نفيها واردة مع بقاء النفي، لا تكونش ملغاة النفي، وترتيب بين المبتدأ والخبر زوكين أي علم، فهذه الثلاث شروط شكون الذي يحقق، ما الذي يحققها النحوي لأنه ضبط بالاستقراء من أجل عمل ما، وإذا تغير فإنها تصبح ما التي لنفي الوحدتي، أو تقول ما التي لنفي مطلقا، فلا تصبح ما التي بمعنى ليس ولا تعمل عملها، هذا اشتغال النحوي. اشتغال البلاغي الذي يهمه، ما سميت أنت بالحرف الزائد لسماء النحوي هو الذي شغل البلاغية، لمن لم يقول ما أنت مجنونا بنعمة ربك، ويشتغل لماذا قدم الجار والمجرور على المتعلق عليه على ما تعلق به، يعني دائما المتعلق ينبغي أن يتأخر عن ما تعلق به، قل ما أنت بمجنون بنعمة ربك، هل هو رعاية للفصل فقط للإيقاع، وهذه يسمونها تعلة باردة علماء البلاغ، تعلة بالفاصلة تجيء حين لا تبقى علة عنده، تقول هذه علة يعني التعليل بها بذاتها باردة، تقول بنعمة ربك، تقول لك هات تصدر هذا للتنبيه على أن المسألة مسألة إنعام، والإنعام وإكرام، وإكرام النبي بالنبوة قمة عقل قمة استواء، فكي هذا يتنافى أصلا مع الجنون اللي هو اختلال وحمق وتدني في المدارك وسقوط، ما أنت بنعمات ربك بمجنون، هذه إذا لم نقل إن بنعمة الباء قسم وجاءت جملة معترضة معنى أقسم بالنعمة، هذه مسائل أخرى يأخذ البحث لمنحى آخر في التأكيد بأقوى، فيقول تأكد بالقسم والاعتراض وتأكد بالباء الصلة. فترادفت مؤكدات لدفع هذه الصفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه ينتبه المتدبر البلاغي إلى أن هذه العناية بالنفي تدل على أن في النص كلاما يخص هذه المسألة. وفعلا حين ترجع تجد أن هذه كانت تشغل المشركين وكانت تقلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتزعون أشياء تبدو وكأنها توهم بأنهم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قد يكون فيه. فتجيء هذه لون من تأكيدات لدفع كل ما يمكن أن تكون فيه شائبة شم أو شمة في نعته صلى الله عليه وسلم. كم الشاشي ما بارك عليكم ولا نسيت شوي بارك عليك. قرأ سيدي لنا واحد الفصل تما يتعلق قول شوف لازم واحد لما وصل نزلي تما فصل يتعلق الله. هذا الناظر في الدلالة اللفظية انطلاقا من المعجم والدلالة التركيبية انطلاقا من علم الإعراب والدلالة الزائدة على التركيب التي تنبه على مستوى فائقية النص القرآني بلاغة وبيان، هذا الناظر المشتغل على هذه المستويات والذي يسمى المفسر هو المفسر. إذن لابد من افتراض أنه حائز لأهلية متميزة، أهلية علمية، أهلية أدبية، أهلية اعتقادية. فلذلك شرطوا فيه أن يكون صحيح المعتقد، جزء من أهل الشيخ كالذين كتبوا في التفسير في تاريخنا في مذاهب الغنوص ومذاهب الباطنية وجاءوا بمعاني شوهاء نزل تزال متبوعا. الإنسان حين يختل فيه الأصل أصل الفهم فيما يربطه بصلته بالله منزلات الكتاب كيف يفهمه في الكتاب؟ اقرأ باسم ربك ففيه تصحيح للتوجه. إذا كان عقيدتك في ربك غلط خطأ وتصورك للقراءة أصلا هذه الواردة منه غلط لا تصدق بأنها وحي كيف تفهم فيه؟ هذه مثل الكتابة الرديئة التي يكتبها نصر أبو زيد في علوم القرآن ويكتبها في المنهج العقلي عند المعتزلات رداء قمة تكاد تكون كما قال المعري خف وتف خف وتف. سيدنا المعري شاعر وأديب ولكنه ذو إشراق وإشراق فيما يتعلق بالمعاني حين يفهمها. سئل عن كتاب لابن الراوندي الملحد كتاب في الطعن على رسول الله شرح أبو بكر اسمه الزمردة قال له على أعمى قال له سمعت بكتاب ابن الراوندي وكان فيلسوف ملحد كان معتزلين ثم خرج من الاعتزال وارتد تحت تأثير ابن كمون اليهودي وهذه معروفة القصة تحته. فكتب كتابا في هذا المستوى هذا الرديء. قيل لأبو العلاء معري هو شاعر شاعر ناقد لعصره نقدا مرا لدرجة أنه استدعى عليه وجرى عليه كثير من المتاعب تتهم بكيت وكيت والرجل من أبري. قيل له هل سمعت بكتاب ابن الراوندي؟ قال سمعت به. قال كيف رأيته كيف وجدته؟ قال خف وتف خف وتف. يعني أبو العلاء المعري شاعر كيف يجيبك بالتفصيل؟ هو قرف من مثل هذه الكتابة. قال خف تعرف الخف ما يلبس لباس نعل من ألبسة الرجل هو الغالب خف بال وفيه تف والتف هو وسخ الأظافر ما تحت الأظافر من وسخ. قال خف وتف وهو يعي ما يقول الخف هو أسلوب الكتابة والتف المعاني التي تحملها الألفاظ ذنب رسول الله وبلغة ركيكة جدا. قال هذا الكتاب ساقط شكلا وموضوعا ومضمونا. لكن سائل ألح عليه في شرح الخف والتف، والأدباء من هذا الطراز يكرهون الاستفصال من مثل هؤلاء. فماذا قال؟ قال لي أريد مزيد من البسط، ما معنى خف وتف؟ قال نعلان في نار جهنم يغلي بهما مخ صاحبه. قال ما دريت؟ قال واديان في جهنم تستغيث النار منهما 70 خريفا. تفهم ماذا قال له؟ معنى مثل هذا العمل يؤدي بصاحبه. ماذا شرح لك؟ شرح الضلال والكفر والفساد. قد كنت تفهم روح قرأ الكتاب انت. قال كانوا يقول له مثل هذا ينتهي بك إلى هذا. تعرف جواب الحكيم؟ وهو صرف السائل عما أراده لمراد أرقى. وده من لغة النبي صلى الله عليه وسلم. سأله سائل ما الساعة؟ قال ما عددت لها، ما عددت لا. ومن طريف ما ذكروا في هذا هذه القصة التي حصلت للحجاج والقبعترة، قصة طريفة نختم بها. يتروحوا شوية الليلة وعيد وطني، تروحوا شوية حنا نشارك ببعض المرح، أليس كذلك؟ ولسنا مريحين؟ نعم بلى، نعم شيخ، وفي وجه أخيك صدق، بشتى في وجه أخيك صدق، نعم شيخ. قبعترة، قبعترة هذا شاعر مرح، ولكنه جاء في ظرف شديد بالغ الحساسية، فتكلم في السياسة. كان الحجاج ساعتها أبو السياسة، فقال أحضروا الرجل، فأحضروه. كان لسانه قويا في الخطابة وده. فقال له الحجاج بأدبنا، كان عجيبا كما تعلمون فصيحا على ظلمه فشدي سنة تنزكي وشي واحد في جانب، قال هذه تزكية مطلقة. أليس الشيطان ذكيا في المكر؟ ذكي في المكر. قال ضربتها في السفر تا. قال ذكي غير ذكي. قال له الحجاج مهددا بصوت خافت لا يشعره بالتهديد، يا قبعترة والله لأحملنك على الأسود والأدم. جماعة حفظ القصة مزيان ينبهني لأن أنا طال زماني بها. لحملنك على الأسود والأدهم. ماذا يقصد الحجاج؟ يعني يقيد، قد يقيد بالحديد الأسود والحديد الذي مغبر الذي يميل إلى دومة الأسود والأدهم. وتعلمون أن في الخيل أسود وأدهم في الخيل. قال مثل الأمير يحمل على الأسود والأدهم والأبهم والأسقر. يعني كيف جوابه؟ يصرف تولينا زعما أنت مثلك لا يهددني، ما فعل شيء، فقد يصرفه. ففهم فازداد غيظا فقال إنه حديد. هذا ماشي ليس حيوان، يعني إنه حديد. فحمل الحديد على شديد النظر، فبصرك اليوم. قال إن يكون حديدا والله إنه لجديد، يعني بمعنى أنه حصان جديد، يعني ما امتهن ولا ركب. قصة القبعة ترى أسلوب الحكيم، ويذهب إلى هنا ويصرفه إلى هنا. ومن خلاف مقتضى صرف المراد بنطقين أو سؤلين لمعنى قد يراد تنبيها على أنه الأجرى وكذا، كقصة كما يقولون صدام كلام. نعم. ومن خلاف مقتضى صرف المراد كمل البيت دي نطقين أو سؤلين لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبعطرة. هذه منظومة في البلاغة معروفة. نعم سؤال ممكن. اكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير مزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنطع. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما رجوه، آمنا منك آمالنا. ربنا لا تعذبني إلا غفرتها ولا عمني إلا فرجتها ولا حاجتني إلا كردين إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتجاوزنا ببرك ورحمتك، اصلح ذرياتنا وبنينا وأهلينا ومن إلينا وخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى برحمتك. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك وجعل خير أيامنا وسعد يوم لقائك. سبحان